الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث إلى كتاب الجنائز، ووصل الكلام إلى الصلاة على الميت. المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيته. وقتها، وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. المقصود بذلك أي الوقت الذي تشرع فيه صلاة الجنازة. أما قبل هذا الوقت فلا تصح، وإن وقعت فهي بدعة. بمعنى إيه؟ يعني رجل يحتضر، واخد بالك، وأوشك على الهلاك، هل يجوز أن نصلي عليه قبل أن يموت؟ لا يجوز، بل مات ولم يغسل ولم يكفن وصلينا عليه قبل ذلك، لا يجوز. وكذلك إن كان غائبا وسمعنا أنه أشرف على الهلاك، يعني خلاص دقائق ويموت، ولكن ما مات، لا تشرع الصلاة عليه إلا بعد تحقق موته. ولكن بالنسبة للغائب الحكم بيختلف، وسيأتي، عن الحاضر أي الذي بين يديك. فضلها: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. كيفيتها: يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أنس بن مالك. طبعا وقوف الإمام أو المنفرد، الإمام يعني يصلي جماعة، المنفرد يعني واحد بس يصلي على الميت، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. الصواب في هذه الحالة أو هذا الموقف أنه تعبدي محض، يعني لم يأتي له علة، بل هو تعبدي محض. أما له حكمة، نعم، التشريعات كلها لا تخلو عن حكمة. ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا، يعني ليس في ذلك دعاء الاستفتاح. نعم، وسط المرأة يعني وسط جسدها، ماشي، يعني النعشة هنا الرأس وهنا الايه الرجل في الوسط، ماشي. يقول: يبقى مسألة دعاء الاستفتاح غير مشروعة، غير مشروع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل، يبقى بناء على ذلك صلاة الجنازة صلاة سرية وليست جهرية. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر للميت بالدعاء ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا قال: اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرة وأجرا. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن، كأن يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. طبعا هذا هو الوارد وهذه هي السنة. وصل الجهل المركب ببعض الناس أنه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والثانية الصلاة على خير الأنام والثالثة الدعاء، رفع يديه ودعا جهرا والناس يؤمنون من خلفه. لا شك أن هذه بدعة وبدعة مقيتة ومحرمة، ومن قال أن الصلاة باطلة ما أبعد. وهذا كله يرجع إلى الجهل أو مجاملة أولياء الميت. لذلك نحذر هنا أن بعض الناس يطيل في الدعاء للميت على غير العادة مجاملة لأولياء الميت أو كان الميت به وبه وبه. يا أخوانا، الإنسان فينا صاحب القلب الطيب لا يبتغي بأي شيء إلا وجه الله، لا يبتغي قريبا ولا بعيدا ولا غير ذلك. أردت أن تدعو وتطيل في الدعاء خلاص بعد أن تفرغ من الصلاة أو بعد أن يتم دفنه، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به. طيب، يبقى أصبح الوارد تسليمة واحدة، ده الصواب أو بمعنى أدق ده الراجح، وتسليمتين مشروعة وورد بها الدليل. هنا لابد أن نراعي إلى تأليف القلوب. يعني هب أنك تريد أن تسلم تسليمة واحدة وعمة الناس من خلفك مضى عليهم 40 و50 سنة واعتادوا على التسليمتين، لما التأليف، تأليف القلوب هنا واجب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب، إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب، ولكن يترك المستحب ليست على الدوام، تأليف للقلوب فترة معينة. يعني مثلا أنت راجل عينت إماما من قبل ولي الأمر في مسجد ما، وذهبت إلى هذا المسجد وجدته المؤذن يؤذن للمغرب ويصل الإقامة بالأذان، واخد بالك؟ يعني مجرد أن يفرغ من الأذان يشرع في الإقامة. طب سنة المغرب القبلي؟ قالك لا لا لا، المغرب جوهرة فالتقطوها، المغرب غريب، وسنة المغرب ورد بها النص الشرعي عند مسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الأخيرة قال لمن شاء. يبقى في الحالة دي لابد أن ترعى تأليف القلوب، بس فترة معينة من الزمن. مش معنى أن تؤلف قلوبك تترك هذه السنة على الدوام، لا، ده أنا أبدأ بقى أبدأ ألقي درس علمي وبين السنة القبلية والأدلة على ذلك، وقبل ذلك أرسخ في قلوب الناس تعظيم الدليل الشرعي، هو ده الفقه يا بني. أما أننا أترك المستحب على الدوام، الناس لن يرضون إلا إذا تركت الفرض، فلابد أن نراعي هذا. يبقى الشاهد أن تسليمتين للجنازة هذا مرجوح، تسليمة واحدة هذا راجح، ولكن في بلدنا وبالذات في مصرنا الأمر على التسليمتين. يبقى إذا أردنا أن ننشر هذه السنة يبقى لابد أن نترفق بالناس، وتبدأ مثلا أنت رجل مثلا إمام في حيك ومتقيد بأوامر ولي الأمر، الدروس كل يوم ما عدا السبت، واخد بالك؟ طيب، يبقى انت تبدا بتعلم الناس وتلقي الدروس عليه. يا اخواننا، من السنه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وان شاء الله يا اخواننا سنطبق هذا الامر. وجدت الناس استقبلوا الامر بشيء من الاريحيه، خلاص فيه لسه شيء من التذمر تريث، حتى لا تقلب الناس عليه، خاصه ونحن في زمن الغربه. وقال بعض سلفنا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فضل يسأل أخونا جزاه الله: هل ورد في السنة أكثر من 4 تكبيرات؟ نعم، ورد 4 و6 و8 و9، ولكن اعتاد الناس على 4. لذلك ذكر كثير من أهل العلم أن عدد 4 منسوخ، ولكن الصواب أنه ليس بمنسوخ ولكنه مشروع، والصواب ما اعتاد عليه الناس. لأن علي بن أبي طالب صلى على رجل، يعني ما أدري أنه سهيل، ما أدري، ورجل من الصحابة، وكبر عليه 9 تكبيرات، فلما انتهى قال إنه بدري، فدل هذا على أن أكثر من 4 تكبيرات ليس بمنسوخ. طيب، يقول خذوا بالكم: ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به، ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. ديت مسألة، أنت جاي تصلي على الجنازة وجدت الإمام سبقك بتكبيرة أو تكبيرتين أو 3 أو 4. طيب، المسألة دي أخوانا لم يرد فيها نص بعينه، ومن أجل هذا اجتهد أهل العلم، والصواب قاسوا هذه الفعلة على بقية الصلوات، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا حديث مسلم. فكذلك قالوا إنه يدخل مع الإمام بما كان يكبر به الإمام، وبعد أن يسلم الإمام يكبر هو التكبيرات التي فاتته بكيفيتها، والأمر إن شاء الله واسع. تفضل. وإيه منفردا إزاي؟ سيأتي سيأتي حق سيأتي. أين أين أين أين يقول هنا ومن فاتته الصلاة قبل الدفن انتبه فله أن يصلي على القبر لفعله ظلما، ذلك في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. طيب كلمة يصلي على القبر هذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وللأمانة العلمية من ادعى الخصوصية دعواه تحتاج إلى دليل. يعني من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد الدفن لأنه لم يصلي قبل الدفن ده خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، الحقيقة الأمر هذه الدعوة تفتقر إلى الدليل، لأن الأصل في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص ولا العموم؟ ها العموم. ولكن يا أخوان مبدأ سد الذريعة هو ربع أحكام الشريعة، سد ذريعة الشرك. فمن أجل هذا نهى بعض أهل العلم على الصلاة على الميت بعد أن يدفن في قبره سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل. وهو المعتمد لأن صلاة الجنازة كما تعلم فرض كفاية، فما إذا صلى بعض سقط عن الآخرين. ولكن يشرع إذا فرغ الإمام من صلاة الجنازة، يعني افهم مثلا أننا نصلي على ميت الآن في المسجد، وطبعا الصلاة على الجنازة في الميت خلاف السنة، بل الصواب أن تصلي خارج المسجد شأنه صلاة العيد. هب أننا صلينا على الميت في المسجد وبعد أن سلم الإمام جاء جماعة لم يصلوا على الميت، لهم أن يصلوا عليه حتى ولو واحد، ولن أن ننتظر أن نصلي عليه ما لم يزداد الأمر ويكون فيه مشقة على مين؟ على المسلمين. أما الصلاة على القبر بعد الفراغ من الدفن فالأولى عدم الفعل سدا لذريعة الشرك، ومن فعلها لا ينكر عليه. فضل. يسأل أخونا عن مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، الجواب يشرع، ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن وغيره. نعم. هذا سيأتي بعد قليل، نكمل كلامنا. يقول ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بفواته ولو بشهر أو أكثر. اكتب عندك كده جنبها ما لم يتم الصلاة عليه، ما لم تتم الصلاة عليه، يعني غائب مات وجن الخبر يا أخوانا فلان مات ومحد صلى عليه أو مات في البحر، خلاص في هذه الحالة إن كانت المصيبة جلل خدوا بالك، فهنا ولي الأمر بيصدر قراء أمرا بالصلاة على الغائب، فمن امتثل الأمر حتى ولو في أكثر من مكان لا شيء فيه. طب افترض مثلا أنا ومحمد وإحنا كده علمنا أن أخا لنا غائبا في بلاد أوروبا بلاد الكفر والضلال مات وجن الخبر دفنه حتى لم نغسله ولم نكفنه، شأنه من شأن بقية القوم، إحنا عرفنا هنا يلا يا أخوانا صلى على أخيكم فقط. أما أن يهو يموت في بلد غير بلدك في بلد مسلمة وتتم الصلاة عليه ونصلي نحن أيضا عليه غائب، هذا من البدع المحدثة في دين الله، وهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. واضح المسألة دي؟ يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة كم سنة يا شيخ؟ كم سنة في المدينة؟ 10 سنوات، مظبوط كده؟ خلينا بعد فتح مكة، واخد بالك في السنة الثامنة من الهجرة، واخد بالك بعد فتح مكة وأصبحت مكة بلد إسلامي. طيب مات في مكة الكثير ومات في حول المدينة الكثير، ولم يرد عن نبينا أنه صلى صلاة الغائب إلا كم مرة يا شيخ علاء؟ مرة واحدة. على من يا أخواننا؟ على النجاشي. وروايات الحديث تدل على أن النجاشي لم تتم الصلاة عليه، فقال إن أخا لكم بغير أرضكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. يبقى بناء على ذلك ما يفعله بعض الناس في بعض الأوقات، نصلي الغائب على من مات من أموات المسلمين، لا شك أن هذا من البدع المحرمة في شريعة الله عز وجل. يقول ويصلي على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. كلمة ويصلى على السقط يعني معناها تشرع الصلاة على السقط وليست مستحبة. وقلنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين المشروع وبين المستحب وبين المفروض. المشروع من فعله لا ينكر عليه، أما المستحب دل الدليل الشرعي على استحبابه بالفعل أو بالقول. فالسقط 4 أشهر وزيادة اللي هو بعد نفخ الروح يشرع أن يصلى عليه، يعني نصلي عليه وندعو لوالديه ونؤجر إن شاء الله. أما إن هو الكل يستحب، لا، المشروع أقل مرتبة من الاستحباب. المسألة 7 حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها، يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. طيب، يبقى الأصل حمل الجنازة على الأعناق، ده الأصل، واخد بالك؟ أما الحمل على سيارة أو على دابة ده بيحتاج لدليل، لأننا خرجنا عن الأصل. إيه هو الدليل؟ ده 2 كيلو، والناس طبعا خلاص ما فيش صح. يبقى في هذه الحالة يجوز الحمل على إيه؟ سيارة أو على دابة. أما ما يفعل الآن من حمل الجنازة على عربة مدفع ويكون الرجل كان وزنه 50 كيلو وجابوا 16 حصان يجروها، لا، لا شك أن هذا من البدع المحرمة في شريعة الله. الأصل حمل الجنازة على الأعناق، وله تأثير عجيب في تربية الإنسان على معلم الزهد وعلى قصر الأمل. طيب، ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقية كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. طيب، اكتب عندك: وأما النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غير المقبرة لورود النص. وأما النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غير المقبرة لورود النص، وهو ما ثبت في السنن من حديث أبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وأما أبي بكر وعمر فللإجماع، وأما أبي بكر وعمر فللإجماع. الإجماع إيه؟ إن دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أحد من الصحابة، فكان إجماع، وكذلك عمر فكان إجماعا. حاضر، خليك معايا كده. ما الدليل على مشروعية دفن أبي بكر وعمر في حجرة عائشة؟ الإجماع. أنا عاوز بقى الصبية الذين يقولون أن الإجماع ليس مصدرا تشريعيا يجيبون الحكم الشرعي للمسألة دي، صح؟ ما هو الدفن فين الأصل فيه؟ فين؟ في المقبرة. ها هل يا ترى؟ طب قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة للدليل للنص اللي هو ما قبض الحديث في السنن من رواية أبي بكر. قال أبو بكر سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قط، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يبقى كده انتهت المسألة. طب أبو بكر وعمر منين؟ الإجماع. إجماع من؟ أعلى درجات الإجماع. يعني لما دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا صحابيا قط أنكر ولا تكلم، وكذلك عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. يقول طبعا وأيضا يستثنى من ذلك الشهداء يدفنوا في مصارعهم. معايا قلنا كده؟ يبقى احنا قلنا ماذا أمليت عليكم؟ لورود النص وذكر عمر لورود الايه؟ وكذلك الشهيد الذي مات في ارض المعركه لورود النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادفنوا الموتى في مصارعهم في غزوه احد، الا ادفنوا الموتى في مصارعهم في مصارعهم. وده حصل لما قام عبد جابر بن عبد الله وحمل أباه وخاله كعدلين على بعير، يقول لأدفنهما في البقية، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا الموت في إيه؟ في مصارعهم. فدفنوهم فين؟ في مصارعهم، أي في موضع إيه؟ موتهم. نعم. أمر وجوب. ده الأصل. أي أمر في القرآن والسنة للوجوب، دي قاعدة عامة، إلا إذا احتف بالأمر قرينة تخرجه من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة إلى غير ذلك. نعم. جثمان من؟ يوسف. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ أنا لا أدري دليل. بالمناسبة تمثيل الأنبياء كفر. ماشي يا مشايخ؟ تمثيل الأنبياء كفر، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الراجح عند علماء الأصول. وبالمناسبة الصواب أن الميت إذا مات في بلد يدفن في مقابر البلد، ده الصواب، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا لضرورة يقررها أهل العلم. معي كويس كده؟ يعني مات في بلد هنا، طب هو أصلا سكن هنا وبلده الصعيد، الصواب يدفن هنا، ده الصواب. طب ملوش مقبرة، وإن دفن في مقابر الناس سيعير أبناؤه، ده مش كده وبس، المقابر هنا غير شرعية عفوا يعني، وفي الصعيد مقابر شرعية. يبقى أصبحت هنا اعتبارات معينة من خلالها يجوز النقل، أما الأصل إيه؟ عدم النقل. وبالذات من يموت خارج بلاده، خارج مصر، نقله تكلفة باهظة وهو محرم، يبقى لا ينقل ويدفن في إيه؟ في البلد الذي مات. ايش معنى؟ نعم. يسأل أخونا هل يعلم قبر النبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال غير ذلك يلزمه الدليل. بس هو سيدنا قال ايه؟ وإن كنت ثم هناك لأعلمتكم بقبر نبي الله موسى رمية حجر، ما كانش هناك خلاص. وذي بالك أخوانا لم يوجد هناك، ما فيش قبر معلوم إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل النصوص الشرعية التي وردت في تحديد مقابر الأنبياء غير صحيحة. نكمل كلامنا، تفضل. نعم. أخونا يسأل هل يجوز وصية بالدفن؟ هذه الوصية لا يعمل بها، وخبنا كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لما كان في جنازة ووضعوا السرير، من معنيه بالسرير؟ النعش يعني. فلما وضعوا السرير، وخبنا انت ازاي، الناس بدأوا يظللون على الميت من شدة الحر، فقال عبد الله بن عمر دعوا عنكم هذا، إنما يظله عمله. أنا بقول الكلام ده لأن الله يقول لك ادفني مع العيال الصغيرين عشان أطرحهم من عشانهم. مين قال الكلام ده؟ تفتقر إلى الدليل. ادفني مع أبويا مع أمي عشان يونسني وونسه؟ لا، هذا كلام لا يعول عليه. المباحث دي كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي مباحث مهمة، وكل الناس يعني إيه بينصتون عند سماعه، فأرجو أن تحكم أمرك علميا قبل أن تتكلم فيها. طيب تفضل. نعم، الدليل على فتوى اللجنة الدائمة، واخد بالك، قالوا أن هذا فيه امتهام وتنقيص بالأنبياء، اتفقوا على تكفير تمثيل الأنبياء، ومن قال غير ذلك؟ كيف يليق بخبيث مخبث يتقمص شخصية نبي الله موسى أو يوسف أو غيره إذا كان تمثيل الصحابة فسق وفجور ويخشى على صاحبه من الزندقة؟ فكيف بتمثيل الأنبياء؟ التمثيل من أصله محرم وبدعة ولا يجوز، خاصة ما سماه أهل البدعة والضلالة بالتمثيل الإسلامي، شوية شوية الرقص الإسلامي، واخد بالك، ما قالوا غناء الإسلام والدف الإسلام، لا يا اخوان، وقالوا حزب النور الضاد الديمقراطية الإسلامية، لا، عندنا منهج وطريقة نسير عليها لا نحيد عنها وإن رغمت أنوف. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة، كما يسن الإسراع في المشي به أثناء حمله. بعض كتب الفقه حاضر قالوا إيه؟ ويجوز تأخير الدفن لمصلحة، كأن يرجى من أهل الصلاح أن يصلون عليه أو يكثر عدد المصلين عليه، ما لم يترتب على هذا تغير في الجثة أو مفسدة. الكلام ده منصوص عليه. هنا بقى مسألة تغير الجثة، قال لك العلماء الكلام ده باعتبار ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى تقول هحطه بتلج وحطه في التلاجة، طب ممكن يقعد 10 سنين، استنى من بقى بعد 10 سنين؟ لا، يبقى احنا بننظر الجثة متى تتغير بدون أي وسائل حفظ، كبرها 5-6 ساعات، يعني حتى لو أن الميت مات بليل وده مشاهد ومحسوس وتم تركه بالليل ويدفن في اليوم الثاني الساعة 10-9، احنا بندخل لنغسل في بعض الأحيين ما نتحمل الريح. يبقى مسألة تغير الجثة ما نقولش بقى حط تلج ولا شغل عليه مكيف ولا مراوح ولا دخله تلاجة، كل هذا خلاف الأصل، بل الصواب التعجيل في الدفن. والله رجوت أهل الصلاح والتقى وأهل الخير وأهل المعروف يأتون، يبقى في قدر معين يأتون ليشهدوا الصلاة عليه ويشاركون في تشييع جنازته. تفضل يا شيخ. هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أخي الفضل. يقول وعلى الحاملين للجنازة السكينة، للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. طبعا كده مشهور على ألسنة القوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الصمت عند 3، عند الجنازة وعند الذكر وعند قراءة القرآن. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، وإن كان معناه صحيح ولكن هو من كلام بعض الصحابة وليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. خد بالك هنا حديث أم عطية اللي هي تقول في إيه؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولم يعزم إيه علينا؟ فاستدل بعض الناس من قول أم عطية ولم يعزم علينا على أن النهي هنا للكراهة التنزيهية، ومن ثم قالوا بجواز خروج النساء لتشييع الجنازة. وهذا الكلام غير سديد، لأن أم عطية رضي الله عنها عبرت عن فهمها هي للنص كويس، فإن قال قائل ففهم الصحابة مقدم، نعم إن لم يخالفه غيره، ولم يرد في السنة العملية أن النساء كانت تتبع الجنائز. اتفهمت؟ لم يرد في السنة العملية قط أن النساء كنا يتبعن الجنائز، وهو الصواب والمعتمد. وهذا أيضا أرجو أن تنتبهوا إليه في دروسكم لعامة الناس في تشيع الجنائز، لأن بعض الناس وخاصة هم إيه يسكنون في الحضر في المدن يعني، وطبعا الاختلاط عندهم أقل من العادي، وخروج المرأة متهتكة متبذلة أقل من العادي، وفي الأرياف شيء في شيء من الانضباط بعض ما. فإذا وجدت هذا فيجب أن تكون حازما شديدا في الإنكار وتنهى عن ذلك، وإن أدى أن تترك الجنازة زجرا لهم فلك ذلك. لازم إخواننا السنن تطبق. نفترض مثلا جاء ناس من أقاربك من مثلا من إسكندرية ومن القاهرة يدفنون قريبا لك في قريتك، وانت مثلا ابن عمك ولا اخوك، وجه بقى البنات ونسائه ارادوا ان يخرجن الجنازه، فنهيتهم فلم ينتهوا، وزجرتهم فلم ينزجروا، لابد يكون لك موقف. ليه دايما كده؟ الحزم عند المعاصي والمنكرات واجب، والا متى يعمل بالسنه ومتى تترك البدعه ان لم يكن لنا مواقف حازمه في مثل هذه الامور؟ نعم. لا، خروج المرأة للصلاة على الجنازة هذا الأصل فيه المشروعية، ولكن بالضوابط، واخد بالك؟ بالضوابط. أن تخرج يعني محتشمة تلبس الثياب الشرعية، لا يخرج منها أصوات خارجة إلى غير ذلك. نواصل القراءة، فضل. هذا مش حديث. إن الله عند قراءة القرآن وعند الجنازة وعند الزحف على الأعداء، الزحف على الأعداء عند الحرب. ما تخرجش، ما احنا قلنا في المسجد. انا قلت باعتبار ان في المسجد. ما يا شيخ الفضل، وان كان في خارج المسجد وهناك ستر ولا تراها احد ولا ترى احد، خلاص لا باس بذلك. لهم ذلك. يعني احنا بنقول ايه؟ احنا مثلا عندنا في مصرنا الان صلاه العيد فين يا شيخ؟ وبنظبط الامر ولا لا؟ واستر بالنساء ولا ما فيش؟ نريد ان نفعل هذا في الجنائز، بس انتهى الامر على ذلك. تفضل. ما هو مساله على عهد النبي لم يكن هناك ساترا، وكان النساء ينظرن الى الرجال، عاوز دليل. يعني تنزلا على فرض صحتها، واخد بالك؟ هذا تشريع وجاء الشرع ونهى عنه وانتهى الامر على ذلك. معايا اخي الفضل؟ الله يبارك لك. خد بالك، لان الكلام اللي انت بتقوله ده تبناه بعض الناس، بل وصل الحل من احدهم من فرط جهله ان قال ان الستاره بين الرجال والنساء بدعه. حلها لي انت بقى، عاوزين نحلها. كيف تصلي المراه؟ يعني افترض احنا المسجد اهو وعملنا مصلى النساء هنا، واخبرك وشلنا الستار كويس، والمرأة تصلي، ها هتنظر ولا تغمض عينيها؟ ما عاوزين نحسبها يا اخوانا. الله يبارك فيكم. ينبغي ان الانسان منا اذا شعر شيء بشيء من العلم ان يرجع للاكابر، لان الكلام ده اثير. وبعض الناس قال لي كده، قال لي فلان ابن فلان بيقول ان وضع الستاره بين الرجال والنساء في المساجد حتى لا تنظر المراه للرجال بدعه ولا تجوز. طب خلاص بقى، يبقى هات يا شيخ احمد انت على سائر قريه صلوا خلفنا هنا وما فيش ستاره، شوف ايه اللي هيحصل. ولكن هكذا الذي يشعر بالتعالم وما تربى بين ايدي العلماء لا تتعجب بما يصدر منه. ودي الفرق بين من تعلم على أيدي الأكابر وبين من أخذ العلم من الكتاب أو من الشبكة العنكبوتية. شتان ما بينهما كما بين المشرق والمغرب. فضل شيخ. أنا عن نفسي ما علمت بذلك، واخد بالك؟ وما أسهل ده الشيخ العثيمين أجاز الانتخابات وأجاز المظاهرة، ما أسهل ما يقال. والله كما علمنا ومنهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. ده منهج أهل السنة والجماعة. طب ما احنا عاوزين نشوف هل ما كانتش في ستائر، عاوزين نشوف دي اصلا، نبحث عن الاصل الاول، هل لم يكن هناك ستارة بين الرجال والنساء؟ نريد ان نبحث عن هذا. ما دليلك؟ ده هذا حالات خاصه، اعيان عيانه كان بيصلي في مش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ الله يبارك لك، اثبت الاصل اولا، او كما يقول اثبت العرش ثم انقش. ماشي يا شيخ. ما وجه الاستدلال من هذا؟ أنا هسألك سؤال ما شيخ الفضل، ما حكم نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل؟ طيب كيف يتم تحقيق هذا عند الصلاة؟ رد عليه. إحنا هو في الجامعة مسجد عباد الرحمن وعملنا درس، وبعض النسوة اتصلوا بأخونا المسؤول عن المسجد أو أخواننا، قالوا عاوزين نجي نحضر درس الشيخ ونسمع. حلها حلها أنتوا الاثنين. الله يجزاك. ها الله يجزاك. احضر احضر غاية الحضر، الله يبارك فيكم. موضوع ده خطير جدا يا إخوانا. إحنا بنقول من لوازم تطبيق النصوص الشرعية، واخد بالك، وإلا سيترتب على هذا من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. حرمين. هو الحرم حجة على شرع الله؟ رد خلاص. بس ما يحدث في الحرم من اختلاط في الطواف ونظر الرجال إلى النساء والعكس محرم باتفاق، وهذا كلام الأئمة، أئمة الحرم وأئمة أهل نجد. الله يبارك لك. احنا قلنا الأصل عند أهل السنة والجماعة لا يستدل بفعل أحد من البشر على شرع الإسلام ولا يستدل. بس خلاص أفتيت نفسك معايا. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ تفضل يا اخي. لا بأس. طب ما فيش اماكن. ماذا نصنع بذلك؟ يعني نعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش مكان عندنا. لا بأس بذلك يا اخي الفاضل، الامر واسع ان شاء الله يا اخوان. طيب. يقول المسألة، طيب، فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس حتى توضع الجنازة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.